صلاة الله سلام. طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي والصبا زغرة وعلي لازلت أمدح لكم يا آل بيت المصطفى يا يا يا يا يا كرام عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي أنا راحي فدا المصطفى والصلاة زغرة وعلي لازلت أمدح لكم يا آل بيت المصطفى.